خروج هذا الكلام ده فيه والسكوت يبقى متكلم بالايه؟ بقوة. الله متكلم بالقوة صح، ومتكلم بالفعل، يعني متى شاء ان يتكلم تكلم، وفعلا هو تكلم جل جلاله. ما تقول الحمد لله، كلام الله صفة. لما نيجي نقول ينزل ربنا، طب ينزل نثبت النزول صح. النهاردة بعض الإخوة مش فاهم كويس مسألة الصفات ونفسه عقيدة، والله ربنا يسر. يظن ان القضية امروها كما جاءت يعني التفويض، يعني لما يجي يقرأ يد الله فوق ايديهم يعني ايه؟ يقول يعني يد الله فوق ايديهم، تيجي تقول له هنا اثبات ان لله يد، يقول لك لا هو ربنا قال لي يد، احنا نمرها كما جاءت. دول المفوضة مبتدعة. لا، ده انت لما تثبت ينزل ربنا يبقى تثبت ان الله ايه؟ ينزل. ومن اتاني يمشي هرولت اليه، يبقى الله ايه؟ يهرول. الامور تبقى مثبتة كده، تثبتها. لكن اللي بتفوض فيه الكيفية، ينزل. ينزل ازاي بقى؟ هنا نقول اسجد ايها العقل. العقل يعمل ايه؟ اسجد، لأنك لا تستطيع أن تفكر في هذا، لا تستطيع أن تستوعب هذا، لا تخش. فعقلك لما يجي يفكر في الكيفية يقول له خلاص أسجد. هنا في قضية الكلام صفة ولا لا؟ زي صفة النزول. لما نيجي نقول كلام إزاي؟ العقل لا يستطيع، فمن رحمة الله أن ستر جلال الكلام بالحروف والأصوات بالحبر والورق حتى يستطيع عباده أن يفهموا ويتلوا ويدركوا. وإلا لو ظهرت تلك الصفة على حقيقتها لما قام لكلام الله أرض ولا سماء ولا خلق ولا بشر أبدا. لذا قال الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ليه؟ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. زي فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا دكا. فكذلك لولا أن الله جل جلاله قد حجب وجهه الكريم بالنور لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. فكما أن حجابه النور فالكلمات والحروف والأصوات حجاب لصفة الكلام. وصلت يا شباب؟ فلما تيجي تقرأ القرآن تستشعر عظمة الكلام، عظمة الكلام. تكلم مين؟ الله. كلام مين؟ كلام الله، كلام الله. النهاردة الناس بتعتز. رحت بديوان أحمد شاوي، بكم ده يا عم؟ قال لي بألف جنيه. ليه؟ ما هو بخمسة واربعين جنيه بره. قال أصلي ده عليه خط أحمد شاوي، كاتب عليه إهداء. وإيه يعني خط أحمد شاوي؟ فما بالك إن الكلام ده كلام مين؟ الله. كلام مين؟ استشعرها لو انت بتقرا ان ده كلام العظيم الجليل الكبير. ولكن رحمك فقال ولقد يسرنا القرآن للذكر ثم استدعاك فقال فهل من مدكر. حد عنده استعداد يا شباب نختم القرآن في الاسبوع ده؟ حد عنده استعداد بالمعنى الجميل ده، بالمعنى العظيم ده، انك تفهم ان اللي انت بتقراه ده كلام مين؟ الله. الثاني التعظيم للمتكلم. الاولانيه تعظيم الايه؟ الكلام. الثانيه تعظيم المتكلم. عند بدايه تلاوه القران ينبغي ان تستحضر في قلبك عظمه المتكلم، ان تعلم ان ما تقراه ليس من كلام البشر، وان في تلاوه كلام الله غايه الخطر. فإنه تعالى قال لا يمسه

بيستنوا الآية اللي فيها ذكر النار. ساعة الإمام ما يبدأ يقرأ الشيخ محمد حسن ربنا يحفظه يا رب وينفع به، يبدأ يقرأ سورة قاف، يقول أيوه ها لحد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد لغرابه كده، وكل اللي فات عمل ايه؟ ماذا صنع في قلبه؟ هو حط عينه على حتة معينة ويفوت كل حاجة، كل اللي بيسمعه يفوته. ليه؟ لأنه ينتظر شيئا ما. ما تعملش كده أبدا، وإنما تدبر كل آية وانفعل مع كل آية، وتأمل كل حرف وتفاعل مع كل حرف، وأعطي كل حرف حقه. الله ذكر أربعة شروط، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، دي نمرة واحد، اثنين وعملوا الصالحات، ثلاثة وتواصوا بالحق، أربعة وتواصوا بالصبر. الله عز وجل ذكر أربعة شروط أخرى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تاب آمن عمل صالحا اهتدى. تتأمل، تأمل الشرط الجامع، إن رحمة الله قريب من المحسنين. لابد أن تتأمل وتتدبر وتأخذ من كل آية المقصودة بها. أنا مش عايز أذكر أمثلة، هنطلق إلى التاسع. التاسع أيها الإخوة، الترقي. يعني إيه؟ دركات القرآن ثلاثة، خلي بالك عشان نشوف أنت في أنهي درجة. أنت في درجة إيه؟ تمنى؟ طب خلي بالك، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. درجات القرآن ثلاث، أدناها أن يقدر العبد كأنه يقرأ القرآن على الله عز وجل بين يديه، وهو ناظر إليه مستمع منه. ده أقل حاجة، إنك لما تقرأ، أفتكر إحنا ما وصلناش لسه الأقل حاجة دي، وصلنا؟ ربنا يرزق. إنك لما تقرأ القرآن تحس إنك واقف بين إيدين ربنا، بتقرأ كلام مين؟ كلام الرسول قال كده، قال إذا قام العبد في الصلاة إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته. فوانت واقف في الصلاة ماسك المصحف أو مش ماسكه بتقرأ كلام الله، يبقى تتأمل إنك واقف بين إيدين مين؟ الله. تقرأ إيه؟ كلامه، وهو يسمع منك. طب ساعة لو انت تخيلت كده يبقى حالك ايه؟ السؤال والتضرع والتملق والابتهال. يبقى انت بين ايدين ربنا تطلب بقى. الدرجة الثانية، ان يشهد بقلبه كأن الله عز وجل يخاطبه ويكلمه، يناجيه بإنعامه وإحسانه. المقام الاولاني ان انت الايه؟ اللي بتقرا. يبقى تسال وتتملق وتتضرع. طب لو ربنا بيكلمك يبقى المقام ايه؟ الحياء والهيبه والتعظيم والاصغاء والفهم. الدرجه الثالثه، ان يرى في الكلام صفه المتكلم، فلا ينظر الى نفسه ولا الى قراءته، وإنما يعرف الله من خلال أسمائه وصفاته فين؟ في القرآن. فحينها يعيش حياة حقيقية، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هنا يعيش في النور ويترك الظلمة، بالمعنى الصحيح أن تعرف الله. ما نقصد حلول واتحاد، ولا نقصد كشف، ولا نقصد فناء، كل كلام الصوفية بره خالص ما لناش علاقة به. إنما أكلمك بكلام سني محض. العاشر، التبري.